بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وهو من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، جمع فيه عددا من الأحاديث النبوية الكريمة والنصوص في هذا الباب. ونبدأ على بركة الله. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف حفظه الله تعالى الشيخ عبد المحسن العباد في كتابه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه ولا نحصي عليه ثناء. أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فارتضى له الإسلام دينا وجعل القرآن له خلقا، امتن عليه بالصفات الفاضلة ثم أثنى عليه قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، قسم بين الناس أخلاقهم كما قسم بينهم أرزاقهم، فجعل نصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فجعل نصيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الرزق كفافا، ومن الأخلاق أكملها وأحسنها وأوفاها. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، بعثه الله إلى أهل المعمورة ليجدد به صلة السماء بالأرض، فأنزل عليه الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، ختم به الرسل وختم بكتابه الكتب، وجعله معجزة خالدة، فهدى الناس به إلى صراطه المستقيم، وحذرهم السبل التي تنتهي بهم إلى الجحيم، وأخرجهم به من الظلمات إلى النور، ومن وحشة القلوب وتقلباتها في أنواع المعبودات إلى أثناها وثباتها على عبادة فاطر السماوات والأرض. قد أعظم الله عليه المنة وأتم به وعليه النعمة، إذ بعثه ليتم مكارم الأخلاق. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الذين اختارهم الله لصحبته ونشر سنته، فجعلهم طليعة الأخيار وصفوة الأبرار، وعلى من سلك سبيلهم وسار على منوالهم، مترصما خطاهم، مقتفيا أثارهم، عامر القلب بحبهم، رطب اللسان بذكرهم، بالجميل اللائق بهم والثناء عليهم بما هم أهله والدعاء لهم بما من الله في قوله: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أما بعد، فموضوع بدأ المصنف حفظه الله تعالى هذا الكتاب بهذه المقدمة الشاملة العظيمة التي بدأها بكلمة فيها إشارة إلى حديث ابتدرت السماء الملائكة تلقيه وبشر النبي صلى الله عليه وسلم قائله بالخير، وأنه رأى 70 ملكا يتلقفون هذه الكلمة، وهي اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم أشار إلى في هذه المقدمة إلى عدة أمور، منها حمد الله والثناء عليه بما هو له أهل، وبيان أنه هو الذي أرسل رسوله ليتمم مكارم الأخلاق، ومنها الإشارة إلى موضوع الكتاب في ذكر أو الإشارة إلى بعض خلقه صلى الله عليه وسلم، وأن الله تبارك وتعالى جعله على خلق عظيم. ثم أيضا اشتمل ذلك أو اشتملت هذه المقدمة على الشهادتين بما فيهما من توحيد لله تبارك وتعالى وإخلاص له وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى على ربه بما هو له أهل، ثم أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم بما هو له أهل، ثم أثنى على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، والذين هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقل الوحي كما أنزل غضا طريا كما سمعوه من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين ما من الله تبارك وتعالى عليهم به من الصحبة، وأن موقف المسلم نحوهم هو سلامة القلب لهم والثناء عليهم بالجميل بما هم أهل له، وأنهم هم صفوة هذه الأمة، وأن الواجب على المسلم نحوهم أن يدعو دائما بهذا الدعاء العظيم الذي جاء في سورة الحشر: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال: أما بعد، وهي كلمة مستخدمة قبل الإسلام للفصل بين المقدمة وبين ما يأتي بعدها، والمعنى مهما يكن من شيء بعد فالأمر كذا وكذا، وهي كلمة عظيمة يؤتى بها للفصل بين الأمور ولا سيما تلك الموضوعات الهامة التي تتطلب يعني البيان والتفصيل، فينتقل من المقدمة المختصرة إلى تفاصيل ذلك الأمر الذي يريد أن يتحدث عنه المتكلم. نعم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة موضوع حبيب. هذه المحاضرة ألقاها شيخنا علينا في ونحن ندرس في الجامعة الإسلامية قبل نحو 34 سنة حفظه الله. نعم. فموضوع هذه المحاضرة موضوع حبيب إلى النفوس المؤمنة، هو من أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يكون حبيبا إلى النفوس. الحديث عن أخلاق نبي بعثه الله رحمة للعالمين، نبي لا يكون مؤمن حتى يكون أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا والناس أجمعين. نبي لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. نبي رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، من ذكر عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وبارك وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. وهذا الموضوع الذي اخترته وأثرت الحديث فيه أعتذر مقدما عن تقصيري في توفية حقه، وأعتقد أن توفيته حقه على الحقيقة نادر إن لم يكن متعذرا، لكنه جهد مقل، وكما يقولون: ما لا يدرك كثيره لا يترك قليله. وأسأل الله العظيم رب كل شيء ومليك أن يوفقنا جميعا للتأدب بآداب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحيينا على دين الإسلام الذي ارتضاه لنا دينا حتى يتوفانا عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به. هذه مقدمة أيضا لطيفة فيها بيان أهمية الموضوع وهو أنه يتعلق ببيان جانب عظيم من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم التي حباه الله إياها وجبله عليها حتى قبل أن يبعث نبيا ورسولا. وكيف لا يكون هذا الأمر عظيم وهو الحديث عن نبي وصفه الله بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، كيف لا يكون ذلك وهو ذلكم النبي الأمي الذي هو أفضل الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء ورسل رب العالمين، وهو الحديث عن أخلاق نبي اختاره الله ليكون خاتم الرسالات، لتكون رسالته خاتمة الرسالات وليكون هو خاتم الأنبياء، ولا يؤمن ولا يصح إيمان عبد حتى يكون هواه موافقا ومطابقا لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون مؤمنا حقا حتى يكون ذلك النبي أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا ومن أموالنا ومن أهلينا ومن جميع شؤوننا. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا ما دام الحديث عن هذا النبي العظيم الذي اختاره الله لحمل هذه الأمانة العظيمة فكيف لا يكون الأمر عظيما وكيف لا يكون الموضوع عظيما. ثم يعتذر شيخنا حفظه الله من أن هذا الموضوع نذر أن يوجد أحد يمكن أن يوفيه حقه أو يعطيه حقه أو أن يتكلم عن كل جوانبه، وبين أن هذا جهد من جهود المقلين وهذا تواضع منه حفظه الله، وإلا فقد جمع في هذا الكتيب الشيء الكثير المفيد العظيم النافع الثابت من أخلاق المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. وقبل الشروع في الموضوع أرى أن نتحدث بين يديه إجمالا عن شدة الحاجة إلى بعثته صلى الله عليه وسلم واختيار الله له واختيار الله له واعتراض المشركين على ذلك والامتنان على الناس ببعثته واعتراض المشركين على ذلك والامتنان على الناس ببعثته صلى الله عليه وسلم وضرب أمثلة للأمور والخصال التي حصلت بين يدي بعثته توطئة وتمهيدا لها. شدة الحاجة إلى بعثته صلى الله عليه وسلم، ما أكثر نعم الله على عباده وما أحوجهم دائما وأبدا إلى شكره سبحانه وتعالى على هذه النعم التي امتن عليهم بها في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقوله وما بكم من نعمة فمن الله. وأعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة أن بعث فيها رسوله الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم ليرشد إلى كل نافع في الحاضر والمستقبل ويحذر من كل ضار في العاجل والآجل. أرسله على حين فترة من الرسل واندراس من الكتب في وقت انتشرت فيه الضلالة وعميت فيه الجهالة وبلغت البشرية منتهى الانحطاط في العقائد والعادات والأخلاق، فأخرجهم بهم من هوة الضلالة ورفعهم إلى صريح العلم والهداية فأزاح بها عن النفوس تعلقها بغير خالقها وفاطرها سبحانه وتعالى، ووجهها إليه بقلبها وقالبها حتى لا يكون فيها محل لغيره سبحانه وتعالى، بل تكون معمورة بحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، تستسلم لأوامره وترعوي عن زواجره ونواهيه. شيء فاصل يا شيخ. شيء من أمراض القلوب التي انتشرت قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم. هنا بين شيخنا حفظه الله أهمية عدة أمور، وبدأها ببيان حاجة الناس إلى بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد عاد الناس إلى الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، فعبدوا الأصنام وقطعوا الرحم واستقسموا بالأزلام ولعبوا الميسر وشربوا الخمور وأعرضوا عن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وبخاصة من بعد أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي بتلك الأصنام إلى مكة وإلى الكعبة وأحاطها بها، وظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفى. فانتكس الناس وارتكسوا في عباد الأصنام والأوثان، وصل بهم الحال إلى وأد البنات وإلى قتل الأولاد وإلى أن يصنعوا لهم آلهة من حجارة، أو وربما صنعوه من عجين أو تمر، فإذا ما أصابهم الجوع كسروا ذلك الإله وأكلوا، انحطوا إلى أسفل السافلين، بل وصل البعض منهم إلى درجة أنه لأن هناك أنكحة في العصر الجاهلي، ومنها نكاح الاستبضاع، يرسل الرجل زوجته دون حياء ولا غيرة إلى رجل شجاع لتستبضع له ولدا من ذلك الرجل الشجاع. أفلا يكون الناس والحال هذه أشد ما يكونون إلى رسول يقيم لهم شريعة الله ويبين لهم أمر الله ويخرجهم الله تبارك وتعالى به من الظلمات إلى النور. فلذلك سيذكر الشيخ حفظه الله هنا بعض ما كان يقع في تلك الجاهلية الجهلاء. نعم. شيء من أمراض القلوب التي انتشرت قبيل بعثته صلى الله عليه وسلم، وكيف عالجها صلوات الله وسلامه عليه. خلق الله الإنسان مركبا من شيئين بدن، خلق الله الإنسان مركبا من شيئين ببدن وروح، وجعل لكل منهما ما يغذيه وينميه، وأرشد إلى طريق العلاج التي يعالج بها كل منهما عندما يطرأ عليه مرض أو سقم، فقد أغدق نعمه على عباده. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما الروح فقد استحكمت أمراضها قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، حتى كانت من قبيل الأموات، فحياها الله ببعثته صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأرشد سبحانه وتعالى أن شفاء أمراضها وجلاء أسقامها إنما هو بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله عز وجل: بل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. نعم، لقد بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم في مجتمع انتشرت فيه الأمراض القلبية على اختلافها وتنوعها، وأعظم هذه الأمراض على الإطلاق تعلق القلوب بغير الله عز وجل، وصرف خالص حقه سبحانه وتعالى إلى غيره من مخلوقاته. فعالج صلى الله عليه وسلم هذا المرض الخطير والداء العضال باستئصاله وتطهير القلوب من أردانه أولا، ثم شغلها وعمرها بحب الله وخوفه ورجائه وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له، لكونه سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد، فهو بحق المستحق لأن يعبد وحده لا يعبد معه غيره كائنا من كان. ولقد لقي صلى الله عليه وسلم من المشركين في هذا السبيل ألوانا مختلفة من الإيذاء فصبر حتى ظفر بنصر الله وتأييده، وكانت العاقبة له صلى الله عليه وسلم وأنصاره. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، والعاقبة للتقوى. ولقي أيضا منها ألوانا من المعارضة والتعنت التي أوضحها والتعنت أوضحها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الحجر والإسراء وغيرهما من سور القرآن، ومن ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أنشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا الآية. وقد حملهم على هذه المقالة الكبر والحسد، ومثل هذه المقالة التي حكاها الله عن كفار قريش ما ذكره سبحانه وتعالى في سورة القمر عن قوم صالح بقوله عز وجل: كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. وأبرز الطرق التي عالج بها صلى الله عليه وسلم ذلك الداء الذي هو أعظم الأدواء على الإطلاق إلزام الكفار بأن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة لما كانوا معترفين به سبحانه وتعالى بالربوبية، واكتفى بالتمثيل بآيات أوضحت تلك الطريقة غاية الإيضاح، وذلك قوله سبحانه وتعالى: الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبت به حدائق فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر أمن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بما ذكره سبحانه وتعالى في سورة الحج من التصوير العجيب والتمثيل البليغ لعجز المعبودات التي أشركوها مع الله سبحانه وتعالى حيث قال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذونه ضعف الطالب والمطلوب لا يستنقذونه منه. ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ومن الأمراض التي عالجها صلى الله عليه وسلم هنا الشيخ حفظه الله تعالى بين بعض الأمراض التي على رأسها الشرك بالله عز وجل، فقد مرضت القلوب بالشرك منذ أن جلب كما قلت لكم عمرو بن لحي الخزاعي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجر قصبه في النار، لأنه هو أول من سيب السوائب، وحمى الحامي، وهو أول من جعل الوصيلة، وهو أول من دعا إلى صرف هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا المرض الفتاك العضال، ألا وهو الإشراك بالله عز وجل، هو أعظم ذنب عصي به الله تبارك وتعالى، بل هو أعظم أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم، وأي ظلم أعظم من أن تصرف حق الله لغير الله سبحانه وتعالى. وما أشبه الليلة بالبارحة، فإن الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب وختمهم بنبينا ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، وهو الشرك بالله، قد عاد كثير من الناس إليه مرة أخرى في هذه الأزمنة، وبخاصة منذ القرن الرابع الهجري، ولا سيما فيما يتعلق بالتعلق بأصحاب القبور والأضرحة، حيث بنيت لها القباب وأسدلت عليها الستور وجعل لها المطاف وجعلت لها الصناديق التي تجبى إليها الأموال فيها، وصار يطاف بها كما يطاف بالكعبة، وربما سجد لها في بعض مناطق المسلمين، وربما دعي أهلها من دون الله، ناهيك عما يقدم إليها من نذور من نذر وذبح وقسم وتعظيم وحب وخوف ورجاء يفوق حب وخوف ورجاء الله تبارك وتعالى. فقد عاد البعض إلى التعلق بتلك القبور كما كان عليه الحال في العهد الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نقوله مبالغة، وإنما هو واقع يعيشه المسلمون اليوم، أو كثير من المسلمين اليوم، وهو مما أسهم في تفريق كلمتهم وتسلط أعداء الله عليهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الأمر هو أعظم الأمور وأعظم الذنوب، ولذلك عالجه الله تبارك وتعالى عندما استنكر كفار قريش، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما ذلك رجع بعيد. وقال أيضا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآيات في وصف حال المشركين وتعلقهم بهذه الأصنام كثيرة جدا، وقد عالج القرآن هذه الأمور معالجة أحيانا ببيان عدم قدرتها على الأشياء أو على إجابة الدعاء، كما في قول الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم ذكر الشيخ حفظه الله آيات سورة الروم وبيان مناقشة هؤلاء الكفار بعد ذكر كل ما من الله به على الناس من خير، يختمها بقوله ماذا؟ أإله مع الله، أإله مع الله. ذكر هذه الآيات العظيمة وكلها تختم بهذا الأمر العظيم أإله مع الله. ثم ضرب لهم مثلا عظيما، يعني دامغا لكل حججهم في مسألة الذباب من أحقر المخلوقات وأقلها شكلا وأقلها شكلا ووزنا وضعفا وما إلى ذلك. هذا الذباب وما في حكمه كالبعوض ونحوه يأتي ويمتص دمك ويأخذ من جسمك ما أراد ويطير ويذهب وقد أخذ شيئا من دمك. هل تستطيع أن تستنقذ أو تسترجع ذلك الدم الذي امتصته هذه الحشرة التي لا يزيد قطرها عن نصف سنتيمتر؟ ولذلك قال بعد أن قال وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه ما ضعف الطالب والمطلوب. هذا الطالب الإنسان على حجمه وكبره وضخامته وهذه الذبابة الحقيرة كلها ضعيفة، ضعف الطالب والمطلوب، لا يستطيع أن يسترد ما أخذ من جسمه أو ما أخذته هذه الحشرة من جسمه. لمثل هذا يعتبر أولو الألباب وينزجر أولو الأبصار والعقول السليمة إذا سمعوا مثل هذه الحجج القاطعة والبراهين الساطعة التي تدل على حقارة تلك المعبودات وأنها لا تملك من دون الله موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، فهذا من ألوان معالجة القرآن الكريم لتلك الأدواء أو لذلك الداء العظيم وهو الإشراك بالله سبحانه وتعالى. نعم. ومن الأمراض التي عالجها صلى الله عليه وسلم بحكمته الظلم والجور وازدراء المساكين والتفاخر بالأحساب والأنساب والتفاخر بالأحساب والأنساب، فنشر فيها العدل وعم الإطمئنان والاستقرار وصار مقياس الفضل بينهم تقوى الله بدلا من اعتبار ذلك بالحسب والنسب. وقد أعلنها صلى الله عليه وسلم صريحة في حجة الوداع في أعظم جمع شهده صلى الله عليه وسلم، حيث قال ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأسود على أحمر إلا أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى خيركم عند الله أتقاكم. ولما بلغه صلى الله عليه وسلم شأن المخزومية التي سرقت أمر بقطع يدها، فراجعه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم المقولة التي برهن بها عن مدى تحقيق العدالة أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد أشار صلى الله عليه وسلم في جوابه لأسامة بن زيد إلى أن العدول عن العدل سبب هلاك الأمم المتقدمة، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولما قسم صلى الله عليه وسلم غنائم حنين وأكثر العطاء للمؤلفة قلوبهم وجد الأنصار رضي الله عنهم في أنفسهم شيئا إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس، فأتى إليهم صلى الله عليه وسلم وقال ألم آتيكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم بي وعالة فأغناكم الله بي. وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بهذه النعمة وأنها من أعظم النعم عليهم، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال سبحانه وتعالى وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه بعض الأمراض التي انتشرت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. من الله سبحانه وتعالى على البشرية بإرسال رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم لينقلها من ذل عبادة المخلوق إلى عزة طاعة الخالق جل وعلا. من الظلم والجور وسفك الدماء إلى ساحة العدل والأمن والإطمئنان. من الفرقة والاختلاف إلى الاجتماع والائتلاف. من التعاون على الإثم والعدوان إلى التعاون على البر والتقوى. من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الغش والخيانة إلى النصح والأمانة. من الجزع والهلع والاعتراض على قضاء الله إلى الصبر والثبات والرضا بما قدره الله وقضاه. وفي الجملة من كل ضار عاجل وآجل إلى كل نافع في الحال والمآل. وقد أرشد سبحانه وتعالى إلى شكره على ذلك بعبادته وحده لا شريك له في قوله سبحانه وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هنا شيخنا حفظه الله بين يعني بعض الأمراض الأخرى والتي منها الظلم والفرقة والتعاون على الإثم والعدوان والبعد عن الله عز وجل والضعف والفقر وما إلى ذلك. ثم بين كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذا الأمر بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فقد بين لهم أن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينهم محرما كما ثبت ذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وأخبر أن سبب هلاك الأمم السابقة إنما هو الظلم والشح، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخبر أن الظلم من أعظم ما يعني تقع به الفرقة وتتشتت به الكلمة، وعالج ذلك كله بمثل ما جاء في كتاب الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولذلك لما وجد الأنصار في أنفسهم ما وجدوا من جراء توزيع الغنائم يوم حنين، حيث خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤلفة قلوبهم بشيء من العطاء من لعاعة الدنيا الزائلة التي لا تزن عند الله جناح بعوضة، فلما وجدوا في أنفسهم وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء وطمأنهم وبين لهم ما من الله به عليهم من هجرته صلى الله عليه وسلم إليهم وهدايتهم إلى الخير على يده وإغنائهم من الفقر وهدايتهم من الضلالة وانتقالهم من من من من من من من الذل والمشاحنة والكرامة والمهانة إلى عز الإسلام واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى، حتى قال الأنصار: الله ورسوله أمن. حتى قال لهم عليه الصلاة والسلام: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وأن ترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ الأنصار شعار والناس دثار، إلى آخر ما قال مما طمأن به الأنصار رضوان الله عليهم. فكل هذه من علاج الأدواء الموجودة في تلك المجتمعات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى الأخلاق الفاضلة، ودعا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد السفيه، والعفاف والوفاء والكرم، والإقبال على الله تبارك وتعالى، ونبذ عبادة الأصنام إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني ذكر هذه النماذج الحية لمنة الله تبارك وتعالى على عباده بمبعث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. اختيار الله. الاشراق الساعة كم؟ سبع إلى خمس. اشراق ولا نفس الاشراق سبع إلى خمس؟ تقريبا. نعم. مكتوب كم؟ سبع إلى. اشراق؟ نعم تفضل. اختيار الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقول سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق، يقول للشيء الذي أراده كن فيكون، وتدل أيضا على أن تلك المخلوقات التي أوجدها من العدم لم يسوي بينها بل اختار منها ما يشاء وله الحكمة البالغة، فخصه بالتفضيل، فقد اختار من أرضه مكة حرسها الله فجعلها مقر بيته الحرام. من دخله كان آمنا، وصرف قلوب الناس إليه، وأوجب على المستطيع منهم حجة وحرم صيده وقطع شجره، وضاعف الأعمال الصالحة فيه، وحذر من الخروج عن طاعته سبحانه وتعالى، وأشار إلى عقوبة إرادة السوء في الحرم بقوله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ويلي ذلك مهاجره صلى الله عليه وسلم هذه المدينة المباركة، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع شجرها وصيد صيدها، وأخبر بمضاعفة الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بقوله: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. واختار سبحانه وتعالى من الشهور رمضان ففضله على سائر الشهور، واختار منه ليلة القدر ففضلها على سائر الليالي، واختار من الأيام يوم عرفة فجعله أفضل الأيام، واختار من أيام الأسبوع يوم الجمعة فجعله أفضلها، واختار من الملائكة جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فوكلهم بأسباب الحياة، واختار من البشر أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ففضلهم على غيرهم وجعل أفضلهم أولو العزم منهم، واختار الخليلين إبراهيم ومحمدا صلوات الله وسلامه عليه فجعلهما أفضلهم، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخليلين، وأمته خير الأمم، فهو صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين وخاتم النبيين، وأقام الله به الحجة على الثقلين الجن والإنس، وأول قبر ينشق عند النفخ في الصور قبره صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل الجنة أحد قبله صلى الله عليه وسلم، واختصه سبحانه بالمقام المحمود الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وهو الشفاعة العظمى، وهو الشفاعة العظمى في فصل القضاء التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل. كل واحد يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يشفع فيشفعه الله. وصدق الله العظيم حيث يقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فقد أشار الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز إلى اختيار من يشاء بقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. عليه وسلم بنص هذا الحديث الشريف خلاصة باعتبار شرف النسب كما كان خلاصة باعتبار الفضل وعلو المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. هذا التمهيد والتوطئة العظيمة التي ذكرها شيخنا حفظه الله في التوصل أو في التوطئة لبيان بعض أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذكرها منها أو تمهيدا لها بدأها بالآية وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل فهو يفعل ما يشاء ويختار، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ حفظه الله بعد ذلك أن الله تبارك وتعالى اختار أشياء قبل أن يذكر اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنه فضل بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض وبعض الليالي على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر شهور السنة، وفضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل يوم عرفة على سائر الأيام، وفضل الأشهر الحرم على بقية الأشهر، وفضل الليالي العشر على سائر الليالي، وفضل عشر ذي الحجة، وفضل يوم الاثنين والخميس، وفضل أشياء كثيرة بالنسبة للأزمنة، كما فضل مكة على سائر البلدان، وفضل المدينة بعدها على سائر البلدان، وفضل يعني وميز هاتين المدينتين بميزات عظيمة من تحريم قطع شجرها واختلاء خلاها، وكذلك من الإحداث فيها، وأخبر أن من يحدث في مكة فإنه متوعد بالعذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن أحدث في المدينة توعده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبعد أيضا اختيار أو تفضيل هاتين المدينتين بين أنه اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أفضل بني آدم، وأفضل أولئك الرسل هم أولو العزم الخمسة إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين أيضا أشار إلى أن أفضل هؤلاء هم الخليلان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ثم أن أفضل هؤلاء كلهم وصفوتهم وخيرتهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أعطاه الله الحوض المورود والمقام المحمود، وجعله خير نبي، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجعله أول من تنشق عنه الأرض، وأول شافع وأول مشفع، وجعله عليه الصلاة والسلام أول من يفتتح باب الجنة وأكثر من يدخل الجنة من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس. حيث امتن الله علينا فجعلنا من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يمسكنا وإياكم بدينه وجعلنا لنا هذا الشرف العظيم، فالحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم بين في خلاصة في آخر الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خلاصة من حيث النسب وخلاصة من حيث الاختيار، فقد اختاره الله تبارك وتعالى لحمل هذه الأمانة وتبليغ هذه الرسالة، وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، وبعثه لإخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن عبادة البشر إلى عبادة رب البشر سبحانه وتعالى. فمن الله عليه وعلى أمته بهذه المنة العظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المقتدين به وبأفعال من المقتدين به والمتأثين به قولا وعملا واعتقادا، إنه لذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.